إِنَّمَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ معانا. ايوه انت حر معاهم احنا النهارده في حفله كده ويطعمون طعاما حاطين وحدين ويتيم ويحضر ذلك اليتيم خش بقى خش فك على الله الله اكبر والله هتدخلني الصلاه ربنا يرضى عليك عليك يا حاج محمود صل على حضره النبي ويقال له يا حبيبي الله Yeah. Yeah. صل على رسول الله اكبر الله اكبر ابوه وراح يكتب البسمله اللي في الكتاب بل يا هي عشنا عشنا الخير.